أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله الله الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. الله أكبر. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله الله الله الله. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الله يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله الله الله الله. الله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. يا سلام. الله الله الله الله يا سيدي. الله الله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الله الله. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. الله مسا عليك. الله يسير. الله الله. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أي والله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممد دكم بألف من الملائكة مردفين. الله الله أكبر. الله يسير. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. الله الله عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إن الله عزيز حكيم. سبحانه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. يا سلام. يا سلام. الله الله. إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الله ويريد الله أن يحق الحق قد كلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اي نعم. اي نعم. اي نعم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله الله الله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله الله الله الله يا عم الله يا سيدي الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله الله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله الله الله الله الله الله يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله الله سألقي في قلوب

ومأواه جهنم. لا إله إلا الله. وبئس المصير. أي نعم. أي نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لا إله إلا الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أي نعم. أي نعم يا سيدي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. يا سلام. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يا سلام. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. يا سلام. الله عليك. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فقد جاءكم الفتح الله.